إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للناس مجالس يرتادونها وأحاديث يتداولونها، ولكل من هذه المجالس والأحاديث آداب جميلة جاء الإسلام بها ورغب فيها وحث على التخلق بها، كما حذر الإسلام مما يخل بالمروءة والآداب وبين تلك الأخطاء وحذر المسلم منها. أيها المسلم، إذا تأملنا مجالسنا وجدنا كثير في كثير من المجالس أخطاء كبيرة وتقصيرا عظيما يتخللها فضول من الأحاديث واللغط والقول الباطل، لا يخدم قضية ولا يأمر بصدقة ولا معروف ولا إصلاح بين الناس. والمطلوب منا أن نحيط مجالسنا بالنافع والصالح من الأقوال والأعمال، وأن نتحلى فيها بأخلاق الإسلام وآدابه. وإذا نظر المسلم وإذا تأمل المسلم في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وجد أن لهذه المجالس آدابا كثيرة ينبغي للمسلم أن يراعيها، ففيها إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع وتقوية العلاقة بين أفراد الأمة المسلمة. تعود هذه الآداب تعود على الفرد بصلاح قلبه وأعماله، وتعود على المجتمع بارتباطه واجتماعه. فمن تلكم الآداب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن لا تخلو مجالسنا من ذكر لله من تسبيح وتكبير وتحميد، وأفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل مجلس خلا من ذكر الله وخلا من صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا المجلس ليس مجلس خير، وسيكون حسرة على أهله يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. فكثير من مجالسنا للأسف الشديد فيها كثير من اللغط والأقوال والفضول من الأقوال، بعيد عن ذكر الله. بل لو ذكر العبد ربه أو استغفره أحيانا لنظر إليه الحاضرون نظرة شجر ولالتفتوا إليه ولم يعجبهم ذلك منه، وهذا من الجهل والتقصير. فإن ذكر الله في حياة القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن آداب المجالس أن الله جل وعلا أمر المسلم أن يتفسح لأخيه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فأدب الله المؤمنين في مجالسهم، فأمرهم أن يفسح بعضهم بعضهم لبعض، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن فسح لأخيه وسع الله له يفسح الله له في دنياه وآخرته. ومن آداب المجلس أن تختار جليسا ذا دين وخلق، خلق فاضل واستقامة على الهدى، يذكرك إن نسيت ويعينك إن ذكرت، تأمن نفسك عليه، لا ينشي لك سرا ولا ينبرك ضررا، وإنما يحيطك بنصحه وتوجيهه، تسمع منه الكلمات الطيبة والنصائح تسمع منه الكلمات الطيبة والنصائح القيمة والإرشادات، تسمع منه كل قول حسن يحثك على الخير وينأى بك عن الشر والفساد. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكيل. فبائع المسك إما أن يحذي تشتري منه وإما أن يحذيك، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك أو تصيب منه رائحة خبيثة. أيها المسلم، إن الجليس الصالح يعينك على الخير، إن رأى منك غفلة عن الطاعة ذكرك بأهميتها، إن رأى تقصيرا في الخير حثك على الخير، إن رأى منك انحرافا عن الهدى نصحك وأحاطك بنصحه وأبعدك عن السوء وأهله. جليس السوء أحب ساعة إليه أن يمسخ فطرتك وأن يغير اتجاهك وأن يجعلك تعيش معه في باطله وضلاله وانحرافه وبعده عن الصراط المستقيم. يحسمك الباطل ويزينك السوء ويحبلك الفسق الكفر والكفر والفسوق والعصيان ويبعدك عن سبيل الرشاد. فاختر جليسا صالحا عونا لك على الخير بتوفيق من الله. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا أتى مجلسا أن يسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم ثانية، وقال: ليست الأولى بأحق من الثانية. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه أن من أتى جلس إلى حين جلس في المكان الذي انتهى إليه. قال جابر بن سمرة: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الرجل منا حيث انتهى. ومن آداب المجلس أن من قام من مجلسه ولا سيما إن كان في المسجد ثم لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. هذا هو المجلس، سواء كان في الصف الصلاة أو في غيرها، فتحترم المسلم إذا قام من مكانه لأمر ما ولمصلحة لغرض ما ثم عاد إليه من غير استخفاف بحقوق الناس أنه أولى بذلك المجلس. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا قمنا من مجلسنا أن نختمه بذكر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلس ثم قال سبحانك اللهم ثم قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان في حق كان كالطابع له، وإن كان غلطا كان كفارة لذلك. ومن آداب المجلس أيها المسلم ألا تفرق بين اثنين كان جالسين في المسجد أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين اثنين، لأن هذين الاثنين اجتمعا وبينهما وبينهما، فإياك أن تفرق بينهما إلا بإذنهما. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يجلس بين الشمس والظل، فإما أن يكون في الظل وإما أن يكون في الشمس، ونهى أن يكون جلوسه بينهما. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم لو أتى الجمعة فنعس في مكانه أن يتحول من هذا المكان إلى مكان غيره، لعل ذلك أن يبعد عنه النعاس ويقلل النعاس ويخفف عنه التعب. ومن آداب المجلس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يستمع لأحاديث الآخرين الذين يكرهون أن يستمع منهم ويفرون منه، فقال صلى الله عليه وسلم: من استمع لحديث قوم هم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. ومن آداب المجلس ألا يتناجى اثنان، إذا كانوا ثلاثة ألا يتناجى اثنان إلا بإذن الثالث أو يختلط بالناس خوفا من أن يحزنه ذلك ويظن أن هذا التناجي ضد أن هذا التناجي ضده ومؤامرة عليه، فلا يتناجى اثنان ومعهما ثالث إلا بإذنه إلا أن يستأذناه أو يختلط بالناس حتى يؤمن ذلك الضرر. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يؤذي الجليس، ولما رأى رجلا من أصحابه وفي يده سهام قال: امسك بنصالها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحد أحدكم المسجد أو المجلس ومعه سهام فليمسك بنصالها. قال أبو موسى الأشعري: فما متنا حتى سددناها في وجوه بعضنا لبعض، لأن النبي نهى عن ذلك خوفا من أن يكون خطأ في هذه السهام ونحو ذلك فتصيب المسلم بضرر. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل غيره ومن مكانه ويجلس فيه، وقال: تفسحوا وتوسعوا. ومن آداب المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وضع يده خلف ظهره ثم اتكى عليها فنهاه وقال: هذه قعدة جلسة من غضب الله عليه. ومن آداب المجلس الحذر من الجلوس في الطرقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. قال: إن كنتم لا بد فاعلون فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى، غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا حق الطريق، أن تغض بصرك عن محارم الناس، وأن تكف أذاك اللساني، وأن تفشي السلام، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في على قدر استطاعتك، باليد إن كنت من السلطة، أو بالقلب واللسان إن لم تكن ذا سلطة. كل هذه الآداب تهذيبا للناس وتأديبا لهم، لتكون المجالس مجالس خير ومجالس تقى، تعمر بالخير والصالح العام، بعيدة عن اللغو والباطل. إن مجالس السوء ورفقاء السوء لا يعودون على صاحب، لا يعتعود على الإنسان إلا بالضر والبلاء. فكم من جلساء سوء يحبذون على المعاصي ويحسنونها ويدعون إليها ويرغبون مجالسهم في الأمور المنكرة التي لا خير فيها، تعود بالضرر عليه في دينه ودنياه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المجالس لا بد منها، والإنسان لا يستطيع الفرار من ذلك، فلا بد له من الالتقاء بالناس في مجالس خاصة أو عامة. والمجالس عموما يكون فيها مختلف طبقات الناس، من إنسان مستقيم معتدل، ومن إنسان منحرف، ومن إنسان أقل من ذلك، فيتحوي مختلف طبقات الناس وآرائهم وأفكارهم. ولكن المؤمن أمام هذه المجالس متقي لله في أحواله كلها، فكل مجلس يراه خيرا ويعمر بالخير فإنه يؤمه، وأيضا كل مجلس يرى أنه إذا حضر أثر على أهله وخفف الشر والضرر ودعا إلى الخير وقلل الشر والمعاصي، فإن المسلم يقصد الخير حيث كان ويسعى في تخفيف الشر في إزالته أو تخفيفه قدر المستطاع. إن المسلم لا يجلس مجلسا يكون فيه صامتا لا يتكلم ولا يغير، بل لا بد إذا حضر أن يزن الأمور وأن ينظر ما يقال وما يحصل، فإن كان خيرا أيد الخير ودعا إليه، وإن كان باطلا حذر من الباطل وأرشد المسلم إلى الخير والصلاح وهدى الناس إلى الطريق المستقيم. والله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيا أيها المسلم، كن متواجدا في كل، إذا كنت متواجدا في أي مجلس، فليكن منك أمر ونهي ودعوة وإصلاح وتوجيه وحث على الخير وتحذير من الشر. إياك أن تسمح للمغتاب أن يغتاب المسلمين ويتنقصهم ويقع في أعراضهم بلا حق. وجه هذا المغتاب وقل له: تأمل عيوب نفسك وأشغل نفسك بعيوب نفسك، لو رجعت إلى نفسك لرأيت العيوب العظيمة والأخطاء الكثيرة، فأنت بنفسك أولى أن تصلحها من أن تغتاب الناس. إذا رأيت من يطرح قضية ما من القضايا لأجل أن يسمع آراء الآخرين، فخذ حذرك من هذا. ما هذه القضية؟ هل طرحه لهذه القضية لأجل العلاج الشرعي والنظر إليها من حيث أنها حق أم باطل، أم طرح هذه القضية استبانة لآراء الناس ليبني عليها ظنونه السيئة وتصوراته الخاطئة وتقويمه للناس بآرائه وأهوائه من غير خوف من الله ومراقبة له جل وعلا؟ أيها المسلم، قد تسمع في المجالس من يتهم الآخرين ويعيب الآخرين ويسب الآخرين ويسخر بالآخرين ويلمز الآخرين ويقول في الناس ويقول: فكن حذرا وكن جاهدا وكن ناصحا، رد على أهل الباطل بالحكمة والبصيرة، ناقش هذا المتكلم لتدري تعلم وتكتشف ما وراءه. هل انتقاده لهؤلاء الفئة انتقادا شرعيا، أم هو انتقاد صادر عن نفاق في القلب وبغض للخير وأهله؟ إن كثيرا من هؤلاء